الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في سورة البقرة عند قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك، السائل هم الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يقال أفضل العلم السؤال، أفضل العلم ما كان من السؤال. قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الخمر والميسر، أي عن حكمهم. أولا، لماذا الخمر والميسر؟ وما معنى الخمر والميسر؟ لأن كلا الأمرين كان من أكثر الشيء انتشارا عند المشركين آنذاك، ألا وهو أمر الخمر، ألا وهو أمر الميسر، الذي سنعرف ما هو معناه إن شاء الله عز وجل. فكانوا يسألون عنه، وهذا يفيدنا شيء مهم جدا، وهذا قرره كثير من علماء المعتقد في كتبهم كالإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله، وفي اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، وكذا الإمام الأجر في الشريعة، ألا وهو، وأتوا بأثار عن الصحابة، ألا وهو عدم السؤال عما لم يقع، عدم السؤال عما لم يقع. فذكر آثارا للصحابة، وذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه الكبير، وكان ابن عباس إذا سئل عن مسألة، وكذا أبو الدرداء وأبو ذر إذا سئل عن مسألة فقال: هل وقعت؟ فيقولون: لا. قال: إذا وقعت فسل، إذا وقعت فسل. وكانوا يتأولون ويفسرون قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس وحديث المغيرة: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات. الأغلوطات جمع أغلوطة، والأغلوطة هو ما هو تفسيره؟ فمن الصحابة من قال بأن الأغاليط أو الأغلوطات هو السؤال عما لم يحدث وعما لم يقع، وإنما السؤال عما لم يحدث وعما لم يقع يكون سفه، وإنما السؤال يكون عما ما هو واقع، عما هو واقع. هذا في غاية الأهمية. وكذلك السؤال إنما يكون عما هو واقع، وعما ينفعك في دينك وآخرتك، وما يضر دينك، وما ينفعك في دينك وفي آخرتك، فأستفهم فيه. واضح؟ أما السؤال عما لا ينفعك فهذا يكون سفه في العقول، سفه في العقول. حتى إن بعض المصنفين يصنف في رسائل في السؤال، في كيفية السؤال، وهذا ضمنيا عند علماء الأصول يتكلمون فيه في باب الفتوى، كما عقد ابن القيم في آخر كتاب إعلام الموقعين في باب الفتوى، وكذا ابن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح في الحديث له رسالة في الفتوى. الشاطبي في الموافقات يتكلم أيضا في مسألة الفتوى. فالمستفتي ينبغي أن يكون في الفتوى شروط، من ضمنها أنه يسأل عما ينفعه، يسأل عما ينفعه في دينه، يسأل عما ينفعه في آخرته، يسأل عما ينفعه في العبادة، في الاعتقاد، هذا هو الأصل. وأما السؤال عما لم يقع، وأما السؤال عما لم ينفع، فهذا سفه في العقول. زي مثلا إيه؟ يجي واحد فمن الخوارج يجي يقول لك: طب افرض إن في قدرة، وافرض إن في مش عارف إيه، وفي نخرج، ها، لابد من القدرة ولابد، افرض في الحاجات دي كده، نخرج ولا ما نخرجش؟ ده سؤال عما وقع، ها. فالجواب هذا سفه، وإنما سأل عما سل عما هو واقع، سل عما هو، عما هو واقع. نسأل الله السلامة والعافية. زي مثلا واحد بيسألني أول امبارح، واضح ان اتنين كانوا بيتخانقوا مع بعض في التليفون، يعني في مشادة كده في الكلام، وهو بيكلمني، فواحد تاني يقول له طب اسأله، قول له مش عارف الكلام ده. ايه بقى اسأله عن ايه؟ بيقول لي هو آدم أول ما نزل، نزل فين؟ آدم أول ما نزل، نزل فين؟ قلت له أنت يضرك نزل فين؟ يعني لو قلت لك نزل عندنا، إيه اللي هينفعك؟ إيه اللي هيضرك يعني؟ يعني إيه اللي هينفعك وإيه اللي هيضرك؟ دي حاجة، يعني السؤال نفسه غلط. السؤال نفسه غلط. غلط ليه؟ لأن مسألة نزل فين يبقى كان في أسماء لأماكن، والأسماء الأماكن دي ما كانتش موجودة آنذاك. يعني كان نزل مثلا في الجيزة، في القاهرة، في بني سويف، ما كانش أملاها أسماء. فالسؤال نفسه سفه، يعني السؤال نفسه غلط. بقول له إيه اللي هينفعك في دينك وفي آخرتك؟ قال لي أصل صاحبي أنا وهو قاعدين نتناقش. شوف وصل السفه بالمسلمين لغاية فين. إنه هو بيقول لي ده نزل في الهند. قلت له هو كان في حاجة اسمها هند؟ ها؟ يعني يقول له أصل هو أول ما نزل على عرفات، على جبل عرفات. أول ما نزل على جبل، إيه الدليل في المسألة؟ طب وإيه اللي هو ده علم هينفع؟ يعني ما هو النافع في هذه المسألة؟ فتجد المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، في جملة هذه الأسئلة. فالأصل أن تسأل عما ينفعك في دينك، عما ينفعك في دينك، في آخرتك، في عبادتك، في اعتقادك. فكان هذا السؤال يسألونك عن الخمر والميسر، لأن السؤال له أهمية عن هذه الأشياء. يسألونك عن الخمر، ما هو الخمر؟ ضابط كلي بأن الخمر ليس هو الخمر الذي ينصرف إلى الأذهان، هو المشروب الآن فقط، لا، هذا يدخل في جملة الخمر، لكن ليس هو الخمر فقط. لأن الخمر إنما من خامر، أي كل ما خامر العقل وغطاه، لذلك يسمى الخمار، لأنه يغطي المرأة. النقاب هذا اسمه خمار، أصلا اسمه خمار، لكن تعرف الناس اليوم على أن الخمار يعني ما كان في كشف الوجه، وهذا في الشرع غلط. مفهوم هذا الكلام؟ لأن الخمار هو إيه؟ التغطية، ده الأصل، إلا إذا جاء الدليل بالاستثناء، يبقى هنا الخمر كل ما خامر العقل أي غطاء، يبقى يشمل كل مادة وكل جنس إلى أن يرث الله الأرض من عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما خرج هذا الحديث ابن الأثير في جامع الأصول وهو عند الإمام مسلم، لما جاء أقوام من اليمن فسألوه عن عدة أسماء، قالوا عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، فهل لنا أن نشربها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهمش عن الأسماء، قال هل تسكر؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيدينا قاعدة في علم الأصول. لذلك علم الأصول ده ليس علم محدث، وإنما ده أصل الشريعة، هذا أصله من الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة. قال النبي هل تسكر؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن إيه؟ اللي هو اسمه الوصف المناسب للحكم، اللي هو اسمه العلة، اللي هو اسمه المناط. يبقى خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ بيحقق المناط، ما هو ده تحقيق المناط، صح كده؟ قال هل تسكر؟ تحرير محل النزاع، هل تسكر؟ قالوا نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كل مسكر خمر، كل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن كل ما يسكر فهو خمر وهو حرام. في ما تفهم المسألة دي وتشوف شيوخ الضلالة في الأيام دي يقول لك أصل الأحناف بيقولوا إن الخمر ما كان من التمر وكان من العنب. أنا مالي ومالي الأحناف، أنا عايز الدين اللي كان قبل الأحناف، ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ لكن ده كلام أهل الأهواء، أهل الأهواء، ما يطلبه المشاهدون وما يطلبه المستمعون، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هنا الأصل يبقى الحشيش، ها اسمه خمر، خمرة، خمرة يعني فيما حد، وإن كان الخمر هل فيه حد أم فيه تعزير، مفهوم؟ ما هل فيه حد أم تعزير؟ حدث خلاف بين أهل العلم. لو كان حدا بمعنى أن يكون عددا معينا من الجلدات لا يجوز النقصان أو الزيادة، لكن لو كان تعزير بما يراه ولي الأمر، وهذا هو الصحيح والذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالضرب لصاحب لشارب الخمر في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس قال يؤتى بالمسكر، قال فمنا ضارب بيده ومنا ضارب بعزق النخل، في إيدك مش عارف إيه، في إيدك خشبة، في إيدك أي حاجة، بيروح مديله الطريحة تمام وخلصت، يبقى ده ضرب، صح الكلام كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 فيها أيضا، جلد فيها 40. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب وجلد، وأبو بكر جلد فيها 40، وجلد فيها عمر 80. قال علي بن أبي طالب قال فعزر النبي وضرب فيها وجلد فيها، وجلد فيها أبو بكر 40 وعمر 80 وأنا أجلد فيها 80 وكل سنة. ده كلام علي بن أبي طالب، وكل سنة ليه؟ ده دليل اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين بقى في شرح الممتع على أن الخمر ليس فيها حد، إنما هو تعزير بما يراه ولي الأمر. هل يصل إلى القتل؟ هل يصل شارب الخمر؟ خلاص احنا فهمنا، ما تذهبش بذهنك بشرب الخمر اللي هو شرب الخمر الموجود، ها لا، ده من جملة الخمر، لكن كل ما يسكر ويخامر العقل ويغيب الوعي هذا ايه؟ هذا خمر. وما أسكر كثير فقليله حرام. يقول لك أنا بشرب إزازتين بيرة، ثلاث إزاز بيرة ما بيحصلش حاجة، طب يوصل لك إمتى؟ يقول لك لغاية ما وصل 9 إزايز 7 إزايز تبتدي دماغي بقى تلف، ما عرفش بيتي ورا ولا قدام، يبقى ده إيه؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام، فملء الكف منه حرام، فالسف منه حرام. إذن يشمل شيء مشروب أو شيء مأكول أو أي حاجة يستحدثها الشياطين يسمى ايه؟ يسمى خمرة. هل ولي الامر ان يقتل فيها؟ ممكن يقتل حد فيها؟ ادعى النووي الاجماع على انه لا قتل فيها، والاصل انك تحذر اجماعات النووي، اجماعات النووي. لذلك معاوية رضي الله عنه، وهذا مذهب ابي محمد بن حزم، بأن شارب الخمر قد يصل أمره إلى أن يقتله ولي الأمر، وهذا حديث معاوية عند أصحاب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فالثالثة، فإن جاء به بالرابعة فاقتلوه. وهذا حديث إسناده صحيح. قال معاوية ائتوني بمن فعلها في الرابعة وأنا أقتل، صح الكلام؟ يبقى هذا إيه؟ ثابت عن معاوية، مفهوم؟ ثابت عن معاوية حكمه، وثابت خبره عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم. ابن القيم في زاد المعاد يقول لك لولي الأمر أن يرى فيه ما يرى، لأن ممكن زي الجاسوس، كمثل الجاسوس، هل يقتل؟ حدث خلاف بين أهل العلم في المسألة، والراجح فيها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يرى فيه ولي الأمر ما يرى، ممكن يأخره يأخذ منه معلومات، ممكن يشغله لحسابه، ممكن ما يلاقيش منه رجاء يقتله، واضح؟ لأن به فساد الدين والدنيا، صح الكلام؟ لذلك هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فهل يصل أمره إلى القتل؟ ممكن يكون واحد تاجر مخدرات نفسه، هل لو أن ولي الأمر أمر بقتله يقتل؟ هل ده من أصل الشرع؟ ده تاجر، مال ده شرب مره رابعه اقتلوه، مال ده تاجر بقى. واضح كده المساله؟ افهم. يبقى هذا ضابط الايه؟ ضابط مساله الخمر. قال يسالونك عن الخمر والميسر. الميسر ما هو اصل هذه الكلمه؟ اصلها على الصحيح كما ذكر القرطبي اصلها من الشيء اليسير، انه ياتي شيء بامر يسير. زي مثلا ايه؟ يدخل الميسر القمار، يدخل مثلا ويعمل مثلا زي قمار ويكسب في المساله دي، مثلا في اللعبه دي يكسب له فيها 100,000 جنيه بشيء سهل ولا لا؟ بشيء سهل، هو ده بشيء يسير. فالميسر القمار. طيب ما ضابط القمار؟ ما هو الضابط فيه؟ الضابط فيه كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أنه كل ما قصد. افهم ضابط القمار ده عشان انت عايش في زمن غريب، ومش هكلمك في مسائل. لذلك ابن القيم ذكر ضابط المسألة، قال كل ما قصد فيه وتردد بين غنم وغرم. يبقى أنا عندي كده ثلاث حاجات: القصد، ويتردد بين غنم، غنم مكسب واضح، والغرم الخسار. لكن خد بالك من كلمة قصد دي، لأن دي فيها بحث. ليه؟ أولا يبقى هنا تعريفه ما قصد فيه وتردد بين غنم وغرم، فهو القمار. يعني ايه ما تردد فيه بين غنم وغرم؟ يعني مثلا تعالى نشوف القاعدة دي والضابط ده على مسائل اليوم. هنتكلم مثلا في التأمين، وما تسألنيش تأمين إجباري ولا اختياري، أنا بكلم عن معنى التأمين نفسه. خلاص، هيدفع مثلا كل شهر كذا، وبلوسة التأمين يقول لك مثلا لو حصل لك حاجة، عد عليك بخيرة، مش عارف اتخبطت في نخلة، الكلام ده حصل لك أي حاجة، البلوسة التأمين بتاعتك 1,000,000 جنيه. خلاص كويس، الراجل ده دفع بتاع سنة، كل شهر بيدفع له بتاع 1,000 جنيه، آخر السنة دفع له كم؟ 12,000 جنيه. خلاص، حصل له أي مشكلة، او ممكن زوجته راحت مدبره له اي موضوع، راحت مستريحه منه عشان تاخد هي بوليصه التامين. ما بيحصل. هو انتوا عايشين في المريخ؟ مش عايشين معانا على الارض؟ بيحصل. وخد بوليصه التامين، يبقى المال ده يسير ولا لا؟ مليون جنيه يسير. كويس جدا، خليك معايا بقى. الالف جنيه اللي بيدفعها دي، هو لما دفعها كان قاصد، خد بالك من كلمه قصد، كان قاصد ايه؟ البوليصة دي، صح الكلام؟ لكن هو لما دخل كان في تردد بين غنم وغرم ولا لا؟ ما هو ما تعرفش هتموت امتى، ما هو ممكن يفضل يدفع يدفع يدفع يدفع يدفع، وفي الاخر كما يقول العوام مات موت ربنا. يعني التاني مش موت ربنا، مفهوم الكلام كده؟ الكلمة دي كلمة من عند، اصلها من عند المعتزلة. هل لو واحد حصلت له حادثة هل مات بأجله أم كان له أجل ولكن هذا قطع أجله؟ مفهوم؟ قصة ثانية ما تدخلناش فيها. الشاهد إيه؟ إن الرجل ده عمال يدفع يدفع يدفع يدفع، دفع له بتاع 20 سنة، الفلوس دي راحت فين؟ خلاص شكرا، بلعتها الشركة، صح كده؟ وفي الآخر إيه؟ مات عادي خالص، مفيش أي حاجة، اتعشى ودخل نام ومات، صحي الصبح مات. يقدروا يطالبوا بلوس تأمين؟ الجواب لا. فهم؟ يبقى كده ايه؟ الشركة عملت ايه؟ غنمت، بقاله 20 سنة عمال يدفع، الشركة غنمت. خلاص؟ عشان الشركة تلاقي الشركات دي كده الله اعلم تلاقي عاملة كده زي بتوع المعينين، واحد كده زي بتوع الجماعة التبليغ اسمه الدينامو، يقعد بقى يدعي للجماعة يا رب ما يحصلوش حاجة، يا رب ما يحصلوش حاجة. مفهوم؟ فمين اللي غنم؟ الشركة. مين اللي غارم؟ هذا الذي ايه؟ وضع المال. يبقى هو لما وضع المال قاصد المال هذا اليسير، المال الكثير. يقول لك عشان ايه؟ لعيالي من بعدي ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعرف يعيش عيشه كويسه. مفهوم؟ وهو يحاسب عليه أمام رب العالمين. إما أن الشركة تغنم أو تغرم، يبقى أنت كده قصدت وترددت بين الغن، هو ده الميسر، هو ده القمار. على ذلك بقى فقس في كل مسألة. خلاص، يقول لك مثلا شهادة مش عارف ايه في البنك، ادخل معانا في السحب، ادخل معانا في السحب ونكسب، واما تكسب كذا، تكسب عربية ويجيب لك العربيات ومش عارف ايه وبتنور والكلام ده كله، فانت تختار فتروح دافع فلوس، وفي الاخر مفيش ولا واحد اصلا من المشتركين كسبه. قال لا، امال مين اللي كسب؟ مدين ده نصب، نصب نصب، يروح جايبين واحد من عندهم في الشركة، يروح مطلعينه بقى مصورينه صوت وصورة، وكسب الأخ مش عارف مين العربية الفلانية، ويروح عشان ايه يعملوها السنة الجاية برضه، وده من عندهم، وبعد ما يخلص يروح يضمن العربية ومأكلون أكلة كباب وكفتة وخلاص، خلص على كده. نصب نصب نصب. الناس دي أنا شفتها بعيني، الناس دي أنا شفتها بعيني، نصب. يا ابني أنت بتعمل ليه كده؟ يقول لكم أنا أشتغل إزاي؟ احنا عايزين ناكل عيش، الرزق يحب الخفية. قلت له يا حبيبي ده يحب الحرامية كده، مش خفية، دي حرامية حبيبي، دي حرامية. يبقى انت كده لما دفع الفلوس راحت عليه ولا لا؟ راحت. يبقى تردد بين غن وغرم. تعالى مثال تاني، ومش هجيب لك القنوات بتاعت العلمانيين، لا ده هجيب لك قنوات دينية، مفهوم؟ من هو رسول الإسلام؟ سؤال صعب، صح؟ سؤال صعب جدا. نقعد بقى طول الليل بقى نسأل مين هو رسول الإسلام؟ الله، طب من هو يعني مين اللي نزل عليه القرآن؟ الله، سؤال صعب قوي، صحيح. ونقعد بقى نكتب بقى ونخش على الشيخ جوجل ونعرف، سؤال صعب جدا. قال ايه؟ عشان ايه؟ ملايين يروحوا متصلين، هو فلان هو مش عارف ايه، والمكالمة مش ب 30 قرش ولا 35، يديله مكالمة ب 10 جنيه، ويكسب معانا الفائز الاول 100,000 جنيه، الفائز الثاني 50,000 جنيه، الفائز الثالث مش عارف ايه، وفي الاخر مفيش حد بيكسب الا برضو زي القصة بتاعت اخونا ده اللي قبل كده. يبقى اللي اتصل ده مع انه عارف ان المكالمة هتاخد منه ب 10 جنيه، يبقى ال 10 جنيه دي كأنه دفعها. ما هو العبرة في العقود بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. ما تدلوش فلوس، ايوه، ما هو خد منك كأنه ب 10 جنيه، هو كسب منك كده. يبقى انت ترددت بين غنم المكافأة والغرم بتاع المكالمة، صح كده، وفي الاخر بيغرم. هو ده قمار. اتصل على قناة الرحمة، اتصل على قناة مش عارف ايه، من هو الخليفة الذي بعد الرسول مباشرة، صح الكلام كده، وتناس بقى تتصل، ومسيد مش عارف منين، وام احمد من عند مين، وام فؤاد مش عارف من عند، والحاج ابو حمدي منين، والدنيا تتصل عشان ايه؟ يكسبوا. طب وبعدين ده اسمه ايه؟ ما هو ده قمار. هو انت فاكر المكالمه يعني المكالمه العاديه 50 قرش وبتاع؟ لا، ده بيديه 10 جنيه وقات 15 جنيه وقات 20 جنيه وبيكسب. يعني في الليله دي كلها يعمل له، يقوم منها كده القناة دي، يقوم منها بتاع 1,000,000 أو 2,000,000 جنيه. الحمد لله، نعمة من عند ربنا، مفهوم؟ بيعملها قناة الرحمة، ويعملها مش عارف قناة مين وقناة مين، يعملوا القنوات دي، ما بالك بقى بالقنوات التانية، ما بالك بالقنوات التانية. يبقى فهمت كده القصد، ما تردد فيه العبد بين غنم وغرم. يجي مثلا ابنك يقول لك كيس الشيبسي اكسب فيه، هتكسب فيه، تلاقي فيه ورقة بمية جنيه، ويحط لك ورقة المية جنيه في وش الكيس الشيبسي كده عشان الولد يشوفها ايه، عينه تزغلل فيروح مشتري. السؤال هنا فيه تفصيل، شفت التعريف؟ كان قصد العبد بين، تردد العبد بين الغرم والغرم. لو كان اصلا قصده هو عايز يشتري، انا عايز اشتري كيس شيبسي هاكل بطاطس جعان، عمل ما يخلصوا الليلة بتاعت الأكل ده هاتولي كيس شيبسي وأقعدك، يبقى أنا قاصد إيه؟ الأكل بتاع الشيبسي ده. لكن شفت، يبقى ده الضابط أهو. لكن لو أنا أصلا جايبه عشان أنا اللي عايز شيبسي ولا بتاع، أنا يمكن أكسب، يمكن يطلع لي 100 جنيه، هي سهلة، دي يومية لوحدها، صح كده كلام؟ وفي الآخر ما بين 1,000,000 كيس مفيش نصابين شويه نصابين نص الله السلام والعافيه مفهوم. وتروح وتشتري ومش عارف ايه والكلام ده ويحط لك ايه في الاخر مش عارف كذا في بوزو اسمه بوزو هدايات صح الكلام كده اسمه بوزو هدايات. فيجي مثلا ايه الطفل يقول لي ده فيه هدايات ده فيه هدايات الهديه اللي فيه دي الهديه اللي فيه دي غرر جهاله فيروح حاطط لك شويه بوزه قد كده والكيس قد كده ضخم كده تحس انك تمسك الكيس منفوخ بس وفي الاخر تعمل كده مفيش حاجه خالص ده هما شويه عدس حاطينهم مفهوم مفيش حاجه خالص شويه بوزه قد كده ما يعملوش 50 قرش والكيس يعمل له 5 جنيه. هنا حكم ده ايه ده حكمه ايه ما دي جهاله ما هو يتردد فيها بين غنم وغرم. لكن لو قصده بوز ولا مش عارف ايه طب ما في 30 شركة في 30 نوع تاني. لكن هو قصد ايه قصد ان هو يعرض ده خصوصا صح الكلام يبقى ما تردد فيه بين غن وغرم. لكن هنا مسألة القصد مثلا في سوبر ماركت يقولك ايه يقولك ادخل معانا السحب واكسب 20,000 جنيه اللي هيشتري فوق 1,000 جنيه يدخل معانا السحب يكسب 100,000 جنيه مش بيعملوا كده هتلاقي في مش عارف في الهايبرات والحاجات دي كده فيقول لك اللي تشتري فوق 1,000 جنيه تخش معانا السحب ممكن تكسب 100,000 جنيه. انا داخل مثلا ممكن انا عايز اشتري اصلا فممكن اشتري هنا مش عارف ايه هنا ممكن يزيد فوق 1,000 جنيه مثلا يبقى انا مش قاصد واضح الكلام انا مش قاصد. لكن واحد تاني داخل قاصد ان يشتري كذا عشان يخش السحب. لذلك انما الاعمال العقود بالقصود العقد بالقصد ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلال الايداع تستاهل عليها واحد كركديده. فهمت كده الضابط في المسألة؟ انت بقى ايه؟ على ذلك امضي وقس. لكن هنا مسألة يبقى فهمت كده القاعدة دي؟ ها ما قصده وتردد بين غنم وغرم. دخلين نلعب على حقه. اوعى تكون بتروح على حقه ده. دخلين نلعب على حقه. خلاص؟ اللي هيكسب يشيل. مش بيقولوا كده يا شباب؟ اللي يكسب يشيل يبقى كده داخل ايه بين غنم وغرم. عايز مثلا هيلعب هو والتاني جيم مع نفسهم او هيشتركوا مثلا في ايه في دفع البتاع ده بالضوابط ما لم يؤخره عن عبادة شرعية ما لم يكن فيه محرم الى اخره. خلاص الاصل فيه مباح عند الجمهور خلافا لمالك. لكن لو دخل بقى ايه هنخش بقى ايه نلعب جيم وانت عارف اللي يكسب يشيل اللي بيكسب يشيل يبقى انت كده الفلوس انت داخل كده متردد بين ايه هو ده الميسر القمار اللي قارنه رب العالمين بالخمر حرمت عليكم حرمت عليكم الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر يبقى ده اسمه ايه اسمه ايه يبقى ده قمار. هنلعب كرة واللي يتغلب هو اللي بيشيل حق الأرض وانت عارف صح الكلام حق الأرض كام 100 جنيه خلاص يبقى اللي يتغلب يشيل ده اسمه ايه برضو قمار. لان انت داخل انت عندك الضابط اهو ما تردد فيه بين غنم وغرم. شوف القهاوي بقى نلعب دور شطرنج ده الشطرنج نفسها وهذا قول علي بن ابي طالب ولا يعلم له مخالف من الصحابه بحرمتها ومن قال عن الشافعي بانه يبيحها كذاب كذاب في أصل وشه كده. لأن كلام الشافعي في الأم، وأنا قرأت الكلام ده عليكم هنا قبل كده، قرأت عليكم الكلام ده قبل كده من الأم، مفهوم؟ الشافعي نفسه في الأم بيشدد فيها. علي بن أبي طالب مر على جماعة بيلعبوا شطرنج، قال: ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون؟ وهذا مذهب الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها بحث في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وابن القيم في إعلام الموقعين. تشوف دي في ذاتها لا يجوز، ما بالك بقى لو بيلعبوا عليها ايه مشاريب. فيروح بقى هما اتنين، يروح جاي بقى ايه مش عارف الحاج فلان والحاج المقاطيع اللي هو معهوش ايه حق كوبايه الشاي، فيقول لك نقعد بقى جنب مين؟ جنب المعلم فلان، واحنا نشجعه. هو مش جاي يشجعه، هو جاي ايه يطفح على حسابه. جيب له بقى سحلب، يقول له تشرب ايه؟ اشرب اشرب ما تخافش براحتك، ده هو مغلوب النهارده. يقول له مش عارف، واحد كان معاه يقول له وديني لما مروحك لامك من غير مش عارف ايه، مفهوم؟ وده يقعد يشرب، وده يقعد في الاخر المشاريب 120 جنيه 150 جنيه 200 جنيه. مين اللي هيدفع؟ المغلوب، صح كده الكلام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ شوف ده بقى ايه، حدث بيه ولا حرج. في السايبرات كلها جماعه بتوع الالعاب اسمها ايه؟ سايبرات اسمها ايه؟ صح؟ انا صح. السايبرات والملاعب بتوع الكوره والقهاوي، وهنلعب دور طاوله اللي هي النارد شير، اللي هي النارد شير. في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره: من لعب بالنارد شير، لان اللعبه دي من اصل المجوس، جت من عند المجوس، من لعب بالنارد شير كانما وضع يده في دم ولحم خنزير، وده نجس. حكمها ايه بقى؟ حكمها ايه؟ حرام. لان انت عارف ان الحكم اذا قرن بزجر يؤخذ منه الحرمه، وده عند علماء الاصول. زي مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام: ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الامام احمد يقول لك لا يجوز العود في الهبه لان الرجوع فيها حرام. قيل له: وما الأثر في ذلك؟ فذكر الايه الحديث، قال: شبهه بالكلب، والتشبيه بهذا زجر، ولا يكون إلا في محرم. كأنما